بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر. أما بعد، فهذا المجلس الأربعون في شرح كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. حديث عائشة. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600 للهجرة رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين والمؤمنين آمين. قال: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. الحديث الذي بعده ولمسلم. ولمسلم عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. بحضرة طعام أو الطعام؟ الطعام. نعم. طعام هكذا. نعم. طيب، هذا الحديث وتابع للحديث قبله ومفسر له، وقد أضاف إليه أمراً آخر وهو مدافعة الإنسان الأخبثين حال صلاته، فيقول ولمسلم، أي في صحيح مسلم، عنها يعني عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام أو بحضرة الطعام، هكذا جاءت في صحيح مسلم، ولا هو يدافعه الأخبثان. الأخبثان هنا فاعل، يدافعه يعني يضايقه أو يسد عليه الأخبثان. طبعا هذا الحديث الذي أورده الإمام عبد الغني المقدسي أورده مختصرا، وإلا فلهذا الحديث له قصة، فقد جاء في صحيح مسلم عن ابن عتيق قال: اجتمعت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها فتحدثنا بين يديها، يعني تكلمنا عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال: وكان القاسم لحانا، لحانا أي يلحن في الكلام، يعني لا يقيم الكلام الصحيح، وكانت أمه أو والدته أم ولد، يعني كانت والدته جارية ولم تكن عربية حرة. فقالت عائشة رضي الله عنها للقاسم: ما لك لا تتحدث كما يتحدث ابن أخي، ابن أخيها وهو ابن عتيق رضي الله ورحمة الله تعالى عليه. قالت له: لماذا تحدثني بهذه الصفة؟ ثم قالت: لقد علمت من أين أتيت، يعني علمت السبب، فإن أمه قد أدبته وأنت أمك قد أدبتك، يعني أنت أمك عربية حرة فكان لسانك مستقيم، والثاني ماذا؟ القاسم كانت أمه يعني ليست بحرة وليست بعربية فكان لسانه لا يقيم للكلام وزنا، يعني يلحن في الكلام معناه يخطئ ولا يعرب الكلام. طبعا هذا فيه إشارة على أن الأمهات لهن الأثر البالغ في تربية الأولاد، وأيضا ما لاستقامة اللسان، فإن الأب قد لا يؤثر على ابنه كما تؤثر الأم على عن ابنها أو على ابنها في استقامة اللسان. الشاهد قال: فغضب، يعني غضب القاسم وأضب عليها. أضب مشتقة من الضباب، كأنه أخى حقدا تجاهها. قال: فلما أتي بطعام إلى عائشة رضي الله عنها قام ليصلي، أو قام، قالت: أين؟ يعني أين تقوم؟ قال: لأصلي. قالت: اجلس. قال: أصلي. قالت اجلس غدر. غدر هذه مثل يعني مثل التعيير من الغدر، اجلس غدر. لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام، يعني إذا حضر الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان. قولها أو قول عائشة رضي الله عنها فيما أو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام، هنا اللام للنفي، يعني لا يصلي المصلي الصلاة وهو قد حضره طعامه. لا يصلي الإنسان الصلاة مهما كانت، لأن هنا الصلاة جاءت ماذا؟ غير محددة بالمغرب وغير محددة بالعشاء كما تقدم في الحديث السابق. قوله ماذا؟ ولا هو يدافعه الأخبثان. المقصود بالأخبثين ها هنا هو البول والغائط، وسمي بالأخبثين لنتن ريحهما، وأيضا ماذا؟ لنجاسة جرمهما. فالبول الغائط نجس بالإجماع، وأيضا ماذا؟ رائحته نتنة، لأن الأصل في كلمة خبيث في اللغة العربية الخبث ماذا؟ هو ما يكره من الأقوال والأفعال والصفات وغيرها. وقد يجد الخبث بمعنى خلاف الطيب، تقول هذا طيب وهذا خبيث. ولذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل أو الإنسان في المسجد وقد أكل من الثوم والبصل، فقال في الحديث: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مصلانا. فسمى البصل والثوم سماهما بالشجرة الخبيثة. طبعا الخبث هنا ينصرف إلى ليش؟ إلى الرائحة، وإلا يجوز الإنسان أن يأكل ماذا؟ الثوم والبصل. فالرائحة هنا هي المقصود ماذا بها؟ الخبث. وبالتالي هل يجوز الإنسان أن يصف غير ما جاءت السنة بوصفه بالخبث أن يصفه؟ يعني هل يجوز الإنسان أن يقول مثلا مثل ما هو معروف عندنا مثلا أن مرض السرطان أعاذنا الله وإياكم منه يقولون المرض الخبيث، صح؟ فهل يقتصر على ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالخبث مثل البول والغائط والثوم والبصل، أم أنه يجوز أن نطلق على هذه الأشياء بأشياء خبيثة؟ الجواب يعني هذا من فوائد الحديث. نعم، من الناحية اللغوية يجوز. طيب، من حيث كراهة المرض. طيب، غيره؟ طبعا هذا الأمر فيه تفصيل، إن كان من باب التعريف فيجوز، لأن مثلا الأورام يقولون الأورام على نوعين اثنين، هناك ورم حميد وهناك ورم خبيث. الورم الحميد الذي ماذا؟ مأمون الجانب، لا يؤدي إلى هلاك الجسم ولا إلى تدمير ولا لتدمير الخلايا ونحو ذلك، لأن الخلايا السرطانية إنما تدمر نفسها بنفسها، فهذا الحميد ليس كالخبيث. فإذا كان من باب التعريف فجائز، مثل ما تقول مثلا فلان الأعور ولا الأعمش ولا الأجدع. تمام، الأعور لو كان اسمه أعور، فيه من الناس من السلف من كان اسمه أعور والأعرج وغير ذلك من الأسامي، فإذا كان سبيل التعريف جائز، ولكن إذا كان سبيل السب والذم فلا يجوز. فإذا قصدت بتسمية المرض الخبيث تقول خبيث يعني تفريق له بينه وبين الحميد فهذا جائز، أما إن كان من باب السب فلا يجوز. وإن كان الأفضل للإنسان ماذا؟ ألا يطلق كلمة خبيث في المرض حتى ولو من باب التعريف، يقول مثلا هذا الورم حميد والثاني ماذا؟ غير حميد مثلا على سبيل المثال. ليش؟ لأن كلمة خبيث توحي ماذا؟ تنفر النفس منه. وتعرفون أن الشرع جاء ماذا؟ ليقوم اللسان ويؤدبه، ولذلك جاء هذا في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل ماذا؟ لاقصت نفسي، لاقصت بالسين. رغم أنه كما قال الإمام النووي خبثت ولقصت نفس المعنى، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم بدل ما تتكلم بهذه الكلمة تكلم هذه الكلمة تكون ماذا؟ أخف على السمع. شوف حتى علماء الحديث وعلماء الفقه كانوا مثلا إذا أرادوا أن يصفوا رجل مثلا بأنه ضعيف في الحديث يستعملون عبارات ماذا نوعا ما فيها أدب، فلان ليس بشيء، فلان مثلا حديثه لا يحتج به، كما عند أبي حاتم وإمام أبي زرعة الرازي وغير هؤلاء. ولذلك لما جاء أحد تلامذة الإمام الشافعي إليه فقال: فلان كذاب يعني في الحديث. قال: لا، قال أكسو ألفاظك حسنها، يعني حسن ألفاظك، قل فلان ليس بشيء أو فلان حديثه لا يحتج به، هذا هو الأصل. لذلك المسلم ماذا؟ يحفظ لسانه حتى في الحق فما بالك في الباطل. لذلك شوف بعض الناس إذا أراد أن يصف إنسان آخر فلان الخبيث اللي فيه وفيه، يعني يجيب له السب يعني من كل الأطياف والألوان، وهذا ليست ماذا؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي السلف رحمة الله تعالى عليهم. فنقول هذا الأفضل. أما إذا كان على سبيل الذم تريد ماذا؟ أن تذم الشيء فتقول خبيث سواء المرض أو غيره، فهذا لا يجوز، لأنه جاء في أيضا في صحيح مسلم حديث أم السائب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فكانت ترعد بالحمى، فقال: ما هذا؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها، يعني سبت الحمى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى فإنها تحط الخطايا حطا، تحط الخطايا، يقول له لأن الحمى هي المرض الذي يصيب جميع البدن، جميع البدن تصب الحمى جميع ماذا؟ بدنك يعاني، وبالتالي ماذا؟ الجسم ماذا؟ كله ينفض وينقى ماذا؟ من الخطايا. الشاهد فقوله ماذا؟ الأخبثان المقصود به الريح وأيضا الجرم لأنهما نجستان. طبعا مدافعة الأخبثين، مدافعة الأخبثين، الإنسان إذا وقف في الصلاة أو قبل أن يشرع في الصلاة فوجد رغبة في قضاء الحاجة من بول أو غائط له حالات. الحالة الأولى أنه إذا صلى لم يعقل من صلاته شيء، يعني كل عقل ماذا منصب كيف يخرج ماذا هذه الموجودة في بطنه أو موجودة في مثانته، وبالتالي تشوف بعض الناس وهو يصلي ماذا تلقاه ماذا يلتوي من شدة الرغبة، صح ولا لا؟ فلا يكاد ماذا يعقل صلاته، فهذا لا يجوز له أصلا أن يصلي. ونقل بعضهم الإجماع على أنه لو صلى بهذه الصفة صلاته باطلة، أو أنه يلحق بهذه الصفة لو أنه إذا صلى أسقط ركن من الأركان مثلا لشدة الرغبة وشدة يعني تهيؤ خروج مثل البول والغائط، يخشى أنه لو سجد سجودا أو ركع ركوعا متمكنا به ماذا خرج بوله أو غائطه، فلذلك ماذا لا يسجد، يعني يسجد سجودا ماذا ينقر ويقوم أو لا يركع، يعني فقط يومئ، فإذا أسقط ركنا أيضا ماذا فسدت صلاته. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية لو أنه ماذا أقام صلاته وعقلها ولم يسقط ركن من أركانها ولكن ذهب خشوعها، الإنسان لما يكون عنده رغبة في قضاء حاجة يذهب الخشوع، والأصل ماذا أن بذهاب الخشوع لا تبطل الصلاة كما رجحنا في المجلس السابق، لأن الخشوع ليس ركنا ولا واجبا، وإنما الصلاة تعظم بوجوده ماذا ويقل ثوابها بقلته وانعدامه. الحالة الثالثة أنه يجد الرغبة ولكن ماذا؟ لا يذهب خشوعه، يعني ليست رغبة شديدة، لا يذهب خشوعه ولا تنقص صلاته ولا يسقط شيء من أركانه، فهذا ماذا؟ يجوز له أن يتم صلاته ولا كراهة في ذلك، ولا كراهة في ذلك. طبعا بعض الفقهاء استدل بهذا الحديث على أن مدافعة الأخبتين تنقض الوضوء، تنقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبتان. قال الإنسان لو قام للصلاة وهو ماذا عنده رغبة في قضاء الحاجة فقد انتقض وضوءه. كيف؟ قالوا لأن مدافعة الأخبتين معناه أنه أكرمكم الله البول الغائط قد خرج من موضعهما إلى قرب ماذا؟ خروجهما، بمعنى أنه مثل البول خرج من المثانة وانتقل إلى الحالب ولم يبقى له ماذا إلا أن يخرج. ونفس الشيء بالنسبة للغائط، خرج ماذا من المعي الغليظ إلى المستقيم ماذا ولم يبقى له إلا أن يخرج. فقالوا تهيئه للخروج يلحق ماذا بخروجه. وطبعا هذا الاستدلال بعيد جدا، لأنهم أثبتوا ناقض للوضوء لم ينص عليه ماذا الشرع، ليس هناك في الشرع ماذا أن الإنسان إذا كانت عنده رغبة لا، ما دام لم يخرج وضوءه صحيح. والله تعالى أعلم. الحديث الذي بعده. قال رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرديون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. نعم. عن أبي سعيد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضوان الله عليهم والصنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طبعا هذان الحديثان وما جاء في معناهما قال وفي الباب عن علي، يعني كل هؤلاء رووا نفس ماذا؟ نفس هذا الحديث، وهذا دليل على أنه عند الصحابة كان متواترا في طبقة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أولا أبو سعيد الخدري، لأنه لم تمر معنا ترجمته، عبد الله بن عباس ترجمنا له أبو سعيد الخدري، وأبو سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، سعد بن مالك بن سنان، وهو يعرف ماذا بكنيته ولقبه أبو سعيد الخدري. طبعا الخدري نسبة إلى أحد أجداده الذي كان اسمه خضرة، فنسب إليه أبو سعيد الخدري، فهو سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري، من الأنصار. هو وأبوه أسلم قديما واستشهد والده مالك بن سنان يوم أحد، وكان يلقب أبو سعيد الخدري بسعد بن الشهيد، سعد بن الشهيد نسبة ماذا لأبيه. وكان سعد أبو سعيد الخدري كان من علماء الصحابة، حتى قال بعض التابعين لم يكن من أحداث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من صغار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم من أبي سعيد الخدري، وكان من المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله بن عمرو العاص وأبو هريرة وعائشة عبد الله بن عمر بن عباس وهؤلاء. فالذي ثبت أنه كما ذكر ابن حزم رحمه الله أنه روى 1100 وسبعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي بالمدينة سنة 64 للهجرة ودفن بالبقيع رضي الله عنه وأرضاه. طبعا قوله شهد عندي قول عبد الله بن عباس شهد عندي رجال مرضيون. الشهادة هنا بمعنى أنه أعلموه وأخبروه، ليس بمعنى الشهادة التي تكون في المحاكم يعني أشهدهم، لا، المقصود ماذا؟ أخبرني. لأنه غير معقول ماذا؟ أن يحضر عمر وكبار الصحابة ماذا؟ حتى يشهدوا بين يدي أبي سعيد الخدري أنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذا يستبعد. وإن المقصود ماذا؟ أخبروني وأعلموني عما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر بن الخطاب. مرضيون معناه أن سيرتهم مرضية رضية، أي أنه لا يشك في صدقهم وفي إيمانهم وفي تقواهم وفي عدالتهم، لأن من شرط قبول الرواية هي إيش؟ عدالة الناقل. إذا جاءك واحد ونقل لك خبر لابد أن يكون هذا ماذا؟ الناقل ماذا؟ عدل. لأن الله عز وجل قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طبعا والصحابة كلهم مرضيون، كلهم عدول، كل الصحابة بالاستثناء من تلبس بالفتنة ومن لم يتلبس، ونقل في ذلك كل العلماء تقريبا الإجماع على أن الصحابة كلهم ماذا؟ عدول، لا يسأل ماذا عن درجتهم، كلهم ماذا؟ ثقات. ولذلك جهالة الصحابي في الإسناد لا تضر، لأن الصحابة كلهم ماذا؟ كلهم عدول. ولكن ماذا قال؟ رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، وفي رواية وأحبهم عندي عمر رضي الله عنه وأرضاه. طبعا في هذا فائدة، يجوز الإنسان أن يثني على العالم وعلى الشيخ وعلى أهل الفضل بيان لمنزلتهم ومكانتهم وصدقهم وحسن بلائهم ماذا في العلم والدعوة، هذا جائز. وأيضا يجوز له ماذا؟ أن يظهر الإسناد والجهة التي نقل منها ماذا؟ العلم، حتى يكون ماذا؟ أدعى لقبول ماذا؟ قبول ما يقوله. كل هذا ماذا يستفاد من قوله؟ أيضا مما يستفاد أن عبد الله بن عباس من آل البيت، صح؟ الله بن عباس من آل البيت، وآل البيت كان بينهم وبين أبي بكر وعمر محبة وألفة، خلافا لما يشيعه الشيعة والرافضة أن بين آل البيت أبناء العباس وغير هؤلاء من بني عمومة النبي صلى الله عليه وسلم كان بينهم وبين أبي بكر وعمر شحناء وعداوة، هذا باطل. ولذلك انظر إلى قول عبد الله بن عباس، قال وكان أرضاهم عندي، وفي رواية أحبهم إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قوله حتى تشرق الشمس، وقوله أيضا حتى ترتفع الشمس، يعني جاءت روايات حتى تشرق الشمس، حتى ترتفع الشمس، حتى تطلع الشمس. طبعا هذه كلها بمعنى واحد، بمعنى أن الشمس ماذا؟ أشرقت الشمس معناها ارتفعت، وبمعنى ماذا؟ طلعت، وبمعنى أضاءت، كما قال الله عز وجل وأشرقت الأرض بنور ربها، معناها إيش؟ أضاءت. لذلك لا يكفي في جواز الصلاة مجرد ماذا؟ خروج قرص الشمس، فلا بد ماذا؟ أن يطلع ويرتفع وتشرق الشمس وتضيء، وإلا ماذا؟ مجرد الارتفاع ماذا؟ يعني مجرد خروجها، خروج قرص الشمس، يبقى وقت النهي إلى ماذا؟ إلى أن ترتفع، كما جاءت ماذا؟ في الرواية الأخرى، كما جاء في حديث عقبة بن عامر 3 ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، فذكر ماذا؟ حينما تطلع حتى تطلع الشمس ماذا؟ مرتفعة، يعني من طلوع الشمس إلى أن تطلع ماذا؟ مرتفعة، يعني ترتفع. وهذا ما يسمى في أوقات النهي المضيقة كما سيأتي معنا. قوله بعد الصبح، بعد الصبح المقصود وقت الصبح ولا صلاة الصبح؟ الإنسان لا يجوز له أن يصلي إذا دخل وقت الصبح أو بعدما يصلي صلاة الصبح. يعني الآن البعدية هي بعد الفعل ولا بعد الوقت؟ بعد الفعل. لأنه تصور إنسان مثلا، أعطيك مثال، إنسان الآن الشروط تقريبا 7:10 أو 7:15 تقريبا، لو أن إنسان مثلا قام 7:15 قام ماذا؟ من نومه، فهنا هل يجوز له أن يصلي أو لا؟ يصلي، لأن النهي. ولكن إذا صلى مثلا أكمل صلاته على 7، يبقى من 7:15 زيد لها 10:15 كل هذا وقت نهي. لذلك النهي يبدأ ماذا؟ من وقت صلاتك وليس من وقت ماذا؟ دخول صلاة الصبح. وقت النهي يبدأ ماذا؟ من وقت من بعد صلاتك ماذا؟ للصلاة. طبعا أوقات النهي التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو التي وردت وصحت على نوعين اثنين، يعني كل أوقات الإنسان يجوز أن يصلي فيها ليلا أو نهارا، وجعلت لي الأرض ماذا؟ مسجدا وطهورا، صلي في أي وقت. وهذا من سعة الإسلام، النصارى لا يصلون إلا في الكنيسة، واليهود لا يصلون إلا في البيع والأديرة، أما المسلم ماذا؟ جعلت لي الأرض ماذا؟ مسجدا وطهورا، في أي مكان إلا المواضع التي ذكرناها كالحمام والمواطن المال التي ذكرناها في مواضع النجاسات وغيرها. نفس الشيء بالنسبة للأوقات، كل الأوقات تجوز لك ماذا فيها الصلاة إلا أوقات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم استثناها لسبب، هناك ماذا؟ سبب أو علة. هذه الأوقات على نوعين اثنين، أوقات موسعة يعني واسعة، وأوقات ماذا؟ ضيقة. ضيقة يعني تأخذ 10 دقائق فقط، والأوقات الموسعة تكون أوسع. أما الأوقات الموسعة من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، هذا وقت ماذا؟ موسع. الوقت الثاني من بعد صلاة العصر إلى غاية ماذا؟ الإصفرار، يعني قبل المغرب 10 دقائق تقريبا، هذان وقتان ماذا؟ موسعان. الأوقات هذا الوقتان الموسعان جاء ماذا في الحديث؟ الحديث الذي ذكرنا، حديث علي بن أبي طالب، وحديث عبد الله بن عمر، وغير هؤلاء كلهم رأوا ماذا؟ نفس الحديث، وحديث أبي سعيد الخدري، وحديث عبد الله بن عباس، الحديث الذي ذكرناها قبل قليل. وهناك أوقات ماذا؟ مضيقة. هل أوقات مضيقة جاءت في حديث عقبة بن عامر قال 3 ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتان. وش معنى نقبر؟ معناه يجوز فيها الدفن. قبل أيام مك الله اتصل علي أحدهم يقول أمس أو قبل أمس قبيل المغرب ب10 دقائق أو 15 ساعة، يقول نحن الآن في الجبانة في المقبرة ونريد أن ندفن ميت، فهل يجوز أن يعني ندفنه في هذا الوقت؟ فأجبته بأنه لا يجوز هذا، لأنه ما بقي إلا خلاص دخلت وقت الإسفار، فينبغي ماذا؟ أن ينتظروا إلى أن تغرب الشمس، يصلون صلاتهم ثم يصلون الجنازة على الميت، ثم بعد ذلك ماذا؟ يدفنونه. نفس الشيء بالنسبة للظهر، الظهر ماذا؟ 10 دقائق قبل الظهر، لأنه جاء في حديث الذي سنذكره وعندما يقوم قائم الظهر حتى تميل الشمس تقريبا 10 دقائق، وعند الشروق نفس الشيء بعدما ماذا؟ تطلع قرص الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح. طبعا الرمح هو الذي كان يقاتل به ماذا؟ تقريبا طوله 2 متر تقريبا، طول الإنسان شوي يعني، وفي طريقة حتى تعرف كيف الرمح، إن تروح مثلا إلى شاطئ البحر ثم تأخذ رمح معك، أو مش رمح، تأخذ عصا طولها 2 متر تمام، ثم تضعها أمامك جهة الشروق الشمس طبعا، ثم لما تشرق الشمس ثم ماذا؟ تجمع يديك بهذا الشكل وتأخذ ماذا؟ العصا، وتبدأ ماذا؟ تنظر إلى الشمس وإلى رأس العصا، تمام؟ فإذا الشمس وصلت إلى حد رأس العصا ذلك هو الرمح، ذلك ماذا؟ هو الرمح. يستغرق قريبا منطقة إلى أخرى، لكن أقصى ما يصل إليه قرابة 15 دقيقة. 15 دقيقة بعد الشروق، هذا الوقت 15 دقيقة لا يجوز لك أن تصلي فيه. وبالتالي بعض الناس يبقى في المسجد يريد أن ينال الأجر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة، أن صلى الصلاة الصبح في جماعة ثم جلس أو قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له أجر حجة وعمرة تامة. فلا بد بعد الشروق لما يشوف مثلا في مثل هذه الساعات الشروق الآن كم؟ 7 وكم؟ كم يشير الآن؟ طافي، يعني 7 وربع. يعني حتى المثال هو 7 وربع تقريبا، 7 وربع يعني يزيد له قرابة ربع ساعة، 7:30 باش يقوم ماذا؟ يصلي هاتين الركعتين. ولذلك جاء ماذا؟ 3 أوقات هي الوقت الأول من طلوع الشمس إلى أن تطلع قيد رمح، لأنه جاء في حديث عقبة بن عامر 3 أوقات أو ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتان. إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، طلعت الشمس حتى ترتفع، قدر العلماء ارتفاع رمح لأنه يبدأ وقت الضحى. قال وعندما تكون عندما يقوم قائم الظهر، يعني عندما تكون الشمس ماذا؟ في وسط السماء حتى تميل، باش تبدأ تميل، وهذا شرحناه لكم في أوقات الصلاة قضية في الظل لما يحبس ثم يبدأ ماذا؟ يبدأ يزيد، لما يبدأ يزيد تمك بدأ الزوال، يعني قرابة 10 دقائق. قال وعندما تضيف الشمس للغروب، تضيف الشمس يعني تبدأ تتهيأ للغروب، اللي هي يسموها وقت الإسفرار، هذه مازال ما أذنش المغرب، يعني تقريبا 10 دقائق حتى تغرب الشمس، حتى تغرب الشمس يعني حتى يدخل الشمس، قرص الشمس يدخل كل ماذا؟ تحت الأفق. هذه كلها ماذا؟ أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، واختصت الأوقات الثلاث هذه المضيقة كلها 10 دقائق وربع ساعة في كل وقت، أنه لا تجوز فيها الصلاة ولا يجوز فيها الدفن أيضا. هنا ننبه لأن كثير من الناس يقع في هذا، يدفن ماذا؟ خصوصا في صلاة الظهر وقبل المغرب، يريد أن يعجل فيدفنون موتاهم في وقت ورد فيه النهي بمنطوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذه الأوقات أوقات النهي يجوز فيها ماذا؟ صلاة، أو تجوز فيها ماذا؟ أداء الصلوات. يعني مثل الإنسان لو استيقظ مثل ما قلتكم، يعني استيقظ قبل الشروق، فيجوز له ماذا؟ أن يصلي في ذلك الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها ماذا؟ حين يذكرها، يعني الوقت الذي يذكرها، قام في أي وقت يصلي. هذا ماذا؟ باتفاق أهل العلم، وأيضا اتفقوا وأجمعوا كما قال الإمام النووي أن النوافل اللي ما عندهاش أسباب لا تجوز في هذه الأوقات. يعني لو إنسان قال لك أنا نحب نتنفل نصلي صلوات بلا سبب، قربة لله عز وجل طبعا، ما عندهاش سبب، ما يش مربوطة بسبب، فلا يجوز له في هذه الأوقات، لا الموسعة ولا المضيقة بالإجماع. ولكن وقع الخلاف في الصلوات اللي يسموها النوافل ذوات الأسباب. وش معناتها ذوات الأسباب؟ معناتها نافلة عندها سبب، مثل مثلا ركعتي الوضوء، مثل مثلا صلاة الاستخارة، مثل صلاة الجنازة مثلا عندما يقول بأنها غير واجبة، أيضا صلاة العيد، وأيضا ماذا؟ تحية المسجد، عند من يقول بعدم وجوبها. فهنا اختلفوا، يعني بعض الناس، وهذا مثلا مذهب للمالكية وغيرهم، أنه لما يدخل بعد العصر يقعد ويصلي، صح؟ حتى تذهب في بعض المساجد، أنا أذكر في يوم من الأيام ذهبت إلى مسجد في الغرب، غرب الجزائر، وطبعا لا أعرف عادتهم ولا المذهب، يعني وإن كان هو مذهب المالكية، ولكن إحنا لما انشأنا في العاصمة نظن ماذا؟ كل المساجد ماذا؟ مثل العاصمة التي لا تتبع مذهب من المذاهب أبدا، يعني حتى تجد المسجد الواحد 28 مذهب، الله المستعان. والمفروض ماذا؟ المذهب السائد في المسجد هو مذهب الإمام، لأن الفتوى ترجع إليه، وهذا حفظا لجماعة ماذا؟ جماعة المسجد. الشاهد، فقبيل أذان المغرب دخلت ماذا؟ والله أكبر، فكل المسجد ماذا التفت؟ ماذا يصنع هذا؟ فالشاهد، فأدركت أنني أخطأت فيما فعلت، لأن المفروض ماذا؟ مراعاة عرف الناس السائد ماذا؟ في تلك المناطق، ولا يحدث الإنسان ماذا؟ فتنة لنفسه ولا لغيره، فتنة لنفسه ولا لغيره. الشاهد، هذه ذوات الأسباب اختلف فيها العلماء، منهم من قال يجوز صلاة النوافل ذوات الأسباب مستدل بأدلة سنذكرها، ومنهم من قال أن النهي ماذا؟ مطلق، سواء النافلة عندها سبب ولا ما عندها سبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ماذا؟ كما قال حدثني أو سمعت أو أخبر أو شهد عند رجال مرضيون ألقاهم عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ماذا عن صلاة بعد الصبح ماذا؟ حتى ترتفع الشمس، تشرق الشمس، تطلع الشمس، وبعد العصر ماذا؟ حتى تغرب الشمس. وأيضا حديث عقبة بن عامر قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق لا بين نافلة عندها سبب ولا نافلة ماذا؟ بدون سبب. ومنهم من فرق، ولعله هو الذي نرتضيه ونرجحه في هذه المسألة، أن الأوقات الموسعة تجوز فيها النوافل ذوات الأسباب. يعني لما نقول الأوقات الموسعة هي إيش؟ من بعد الصبح حتى ماذا؟ حتى الشروق، ومن بعد العصر ماذا؟ حتى قبيل الغروب الإسفار، هذه تجوز فيها النوافل ذوات الأسباب. يعني توضيت وحبيت صلي ركعتين، صلي. مثلا أردت أن تصلي صلاة الاستخارة، صلي صلاة الاستخارة، لأن عندها ماذا؟ عندها سبب. أما الأوقات المضيقة الثلاث اللي هي قبل من الشروق حتى ترتفع الشمس ربع ساعة، ولما تكون الشمس في وسط السماء حتى تميل، يعني الزوال يأذن الظهر 10 دقائق هذاك الوقت، وماذا الغروب ماذا؟ قبل الغروب 10 دقائق ماذا؟ حتى تغرب الشمس. هذه لا تجوز فيها على الراجح، لا تجوز فيها صلاة النوافل ذوات الأسباب، لا تجوز فيه النوافل ذوات الأسباب. والأدلة في ذلك على ما نرجحه والله تعالى أعلم، أدلة من المنقول ومن المعقول، يعني فيه أمور عقلية وفيه أمور نقلية، والدليل العقلي ما يؤخذ به. من الأدلة مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين، إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى ترتفع. إذا طلع حاجب الشمس يعني الشمس ماذا؟ خرجت، فأخر الصلاة لا تصلوا حتى ترتفع الشمس. وإذا غاب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين البخاري ومسلم، فإذا غاب حاجب الشمس فلا تصلوا ماذا؟ حتى تغيب، يعني إذا بدأت تغرب لا تصلوش حتى ماذا؟ تغرب ماذا؟ كلها. وأيضا ماذا جاء في الصحيحين أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان. لا تحروا يعني لا تصلوا في هذه الأوقات، خاصة عندما تجي تطلع الشمس وعندما ماذا تجي تغرب. لماذا؟ لأن الشيطان يأتي في ذلك المكان مقابل ماذا؟ الشمس في ظهره، حتى إذا صلى الناس ماذا؟ كأنهم يصلون إليه. وأيضا ماذا ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، يعني إذا طلعت توقفوا عن الصلاة حتى ما لا ترتفع. قال: فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع ماذا؟ بين قرني شيطان. والحديث الذي ذكرناه حديث الذي رواه الإمام مسلم، حديث عقبة بن عامر: ثلاث أوقات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن هذه الأوقات الثلاث المضيقة ما يجوش فيها ماذا؟ إلا ماذا؟ إلا أداء الفرائض فقط. أما النوافل الأخرى فلا تجوز مطلقا. أيضا من الناحية العقلية، الآن الأوقات المضيقة كلها ماذا؟ 10 دقائق فقط. فإن الامتناع عن الصلاة في 10 دقائق هذا خروجا من الخلاف هو ماذا؟ هو الأولى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الصلاة في هذه الأوقات المضيقة فيه تشبه بالكافرين كما جاء في الحديث الصحاح، ونحن أمرنا ماذا؟ أن نخالف الكفار والمشركين وأهل الكتاب في سمتهم وفي عباداتهم. طيب، بالنسبة للفوائت التي تصلى، نعم في الفوائت التي أو في الصلوات ذوات الأسباب التي تصلى في أوقات النهي، ما هو دليلها؟ يعني الآن عندما الإنسان يقول لك أنا يجوز لي أن أصلي نافلة عندها سبب في الأوقات الموسعة، ما هو السبب؟ ما هو دليلهم؟ نعم. ولكن ذلك قضاء، والقضاء واجب. نتكلم عن النافلة. قضاء على عموم النهي؟ لا. نعم. لا. صلاة الرواتب النبي صلى الله عليه وسلم لما شغلوه عن الصلاة ليس فيها ذكر الرواتب، ليس فيها ذكر الرواتب إلا في حديث أم سلمة وحديث عائشة رضي الله عنها، ولكن لم يكن في الخندق، إنما كان في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم الوفود. نعم. من بعد صلاة العصر، يعني قضى صلاة رواتب الظهر بعد ماذا؟ العصر. أحسنت. وهذا حديث ماذا؟ حديث الوفود. نعم، حديث وفد عبد القيس وغير هؤلاء كما جاء في حديث أم سلمة وحديث عائشة رضي الله عنها. أيضا مما جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد مناف: لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت أو صلى فيه أي ساعة من ليل أو نهار. طبعا الإنسان لما يطوف 7 أشواط وش يدير بعد الطواف؟ ركعتين. لتكون خلف مقام إبراهيم ولا في أي مكان. لذلك جاء في الحديث: بعد كل 7 ركعتان. الإنسان لما يطوف 7 أشواط يركع ركعتين، ويجوز له أن يجمع الأسباع، يعني 7 و7 و7 21 ولا 28 مضاعفات 7، ثم ماذا؟ يصلي ركعتين. طبعا ركعتي الطواف واجبة ولا نافلة؟ نافلة. ونافلة عندها إيش؟ عندها سبب. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم أي ساعة مالا من ليل أو نهار مطلقا، فتجوز ماذا في هذه الأوقات. نعم. بالنسبة للإنسان من الشافعي مثلا من صلاة العصر ثم يتهيأ هو للسفر، ولكن بعض الأحيان يصلي حتى من السفر، هل هذا لا؟ ما فهمت السؤال. يعني إنسان أو مسافر تهيأ للسفر ما زال ما خرج من بلده، طيب وبعدين؟ طبعا ولكن باش يسافر سؤالك هل يشرع الصلاة ركعتين من أجل السفر؟ لا يوجد هناك ركعتان للسفر. لا، لما نقول الأسباب هي الأسباب الشرعية التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، مش أي سبب أنت تنشئه من عندك يسمى سبب. لا، النوافل الذي هي أسباب شرعية، مثل مثلا ركعتين بالنسبة لتحية المسجد لأنه جاء فيها نص، ركعتي الوضوء لأنه جاء فيها نص حديث بلال، ركعتي الاستخارة لأنه جاء فيها نص، ونحو ذلك. أما سبب أنت يعني تخترعه من عندك ما عندوش نص من كتاب الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا السبب ما لا لا يلتفت إليه ولا يشرع في هذه الحالة. المقصود بالسبب يكون عندك ماذا؟ سبب شرعي. وإلا الإنسان لينوض يتنفل، يتنفل مثلا نوافل مطلقة، أكيد لما قام عنده سبب، أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل، وجد في نفسه مثلا ضيق، أراد ماذا؟ أن يرفع الضيق بهذه الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فهذه وإن كانت أسباب ولكن تبقى أسباب عامة، مش أسباب ماذا؟ ليست أسباب خاصة. نتكلم عن الأسباب الخاصة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سمعت خشخشتها قال من قال بما ذلك ما تفعل؟ قال ما توضأت وضوءا من الليل أو نهار إلا صليت. نعم، هذا دليل، هذا ذوات أسباب. جاء السبب ماذا؟ بنص الشرع ولا باجتهاد الإنسان؟ الجواب بنص الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخره هذه من سنة التقريرية. لا، طبعا الأوقات المضيقة قلت فيها خلاف، ولكن الذي يترجح من الأوقات المضيقة أولا خروجا من الخلاف كونها مضيقة يبتعد عنها الإنسان، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لأن الأدلة الأخرى دلت على أن ماذا؟ يتأكد النهي، يتأكد النهي ماذا؟ في هذه الأوقات الثلاث، إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم منع حتى فيها الدفن، ولا شك بأن الجثة ماذا؟ المطلوب فيها المسارعة لدفنها، لأن هذا إكرام الميت. ولكن رغم ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم لشدة النهي في تلك الأوقات أن تؤخر ماذا؟ صلاة الجنازة. فقالوا تأخيرها أعظم ماذا من تأخير ماذا؟ تأخير ركعتي الوضوء. ورغم ذلك ماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بتأخيرها. طيب، إشكال الأحاديث التي أوردناها أنه ينهى عن الصلاة بعد العصر إلى قبيل الغروب، وبعد الصبح إلى قبيل ماذا؟ أو حتى ترتفع الشمس قيد رمح. ولكنه ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عندي قط إلا وصلى ركعتين بعد العصر. يعني تقول عائشة رضي الله عنها كل ما يدخل عندي النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر يصلي ركعتين. كيف نجمع ماذا؟ العموم دخل وخصوص، كيف ذوات الأسباب؟ دخول البيت؟ لا. نعم، أحسنت. منهم من قال بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده بعض الأمور خاصة به. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يجوز له فوق أربع نساء، ولا يجوز لنا ماذا؟ فوق أربع نساء، واللي واحدة ماذا؟ وقف لكل شيء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له ماذا؟ فوق أربعة، صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يواصل ماذا؟ بالصوم، ولا يجوز أمته ماذا؟ أن يواصلوا. وغير ذلك من خواص النبي صلى الله عليه وسلم اختص بأشياء ليست لعموم الخلق. تمام؟ قالوا هذه منها، طبعا هذا التخريج. ومنهم من قال اجتمع الحاضر بالمبيح، الحاضر معناه المانع، جاءت أحاديث تمنع وجاءت أحاديث ماذا؟ تجيز. وإذا تعارض المانع مع المجيز يقدم إيش؟ الحاضر المانع. تمام؟ لا. الآن لا شك بأن القول يقدم مال على يعني الدلالة القول أعظم من دلالة الفعل، لأن دلالة القول فيه، أما دلالة الفعل فإنها ضمنية، لأن الفعل الذي يرويه من؟ الصحابة. ولأن الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد يفهم منه التخصيص، أما القول ماذا؟ لا يفهم منه التخصيص. النبي صلى الله عليه وسلم قال قول، لا يمكن أن نفهم أنه ماذا؟ خاص به، بخلاف الفعل، لو فعل فعلا يمكن أن نقول ماذا. ولكن هذه مسألة تدخل معنا الآن، لا تدخل معنا. نعم، لأن هنا القول خالف الفعل، القول ماذا؟ خالف الفعل، فحملنا ماذا فعله ماذا؟ على الخصوصية. ولأن ماذا الفعل أباح، والقول ماذا؟ منع، والمنع ماذا؟ مقدم على القول. هناك خريج ثالث ولعله راجح، أن هذا خاص بمن فاتته النافلة الراتبة وكان مواظب عليها، مثل إنسان مثلا من عادته أنه يصلي الراتبة البعدية بعد الظهر، صح؟ في أربعة قبل الظهر واثنين بعد الظهر، دائما يصلي ركعتين بعد الظهر، نسي في ذلك اليوم أو نام أو انشغل ثم تذكر أو تهيأ له بعد العصر، يجوز له ولا لا يجوز؟ يجوز لمن كانت عادته، لمن كانت هذه عادته. قضية التكرار. نعم، التكرار، أحسنت. فإن قيل فلماذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما الدليل على أنه قضاء فائتة؟ نقول الدليل من جهتين. أولا ما جاء في حديث أم سلمة قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأيته يصلي ركعتين بعد العصر، ألم ننهى عن ذلك؟ قلت أليس هناك نهي؟ قال بلى. قال ولكن جاءني وفد عبد قيس فشغلني، شغله بالعا، فلم يتهيأ لي صلاتهما إلا الآن، يعني ما قدرش يصليهما إلا بعد العصر. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن سألته ماذا عن الركعة، أو سئلت عن الركعتين التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم فاتته ماذا الركعتين التي ماذا قبل العصر، المقصود بها ركعتا ماذا؟ ركعتي الظهر. قالت فقضاهما بعد العصر، وكان هنا الشاهد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا أثبته، هذه سنته، فهي خاص به، داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دار حاجة في يوم من الأيام داوم عليها، فالمداومة ماذا؟ خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والقضاء ماذا؟ عام لجميع أمته. فهمت الآن؟ فنلخص لكم هذا، الإنسان إذا فاتته راتبة الظهر يجوز له أن يصليها بعد العصر، تمام؟ ولكن هل يجوز له أنه يداوم يصير دائما يصلي بعد العصر ركعتين؟ الجواب لا. فإن قيل لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر؟ نقول هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ طيب إذا صلى العصر إنسان مثلا جمع بين الظهر والعصر، هل يجوز له أن يصلي؟ يعني إنسان مثلا جاء مسافر، حتى لا نقول مسافر، كان مقيما إما لخوف أو لمطر، طبعا احنا المطر نجمع فقط المغرب والعشاء، رغم أن السنة أيضا ماذا؟ الظهر والعصر، والعصر أيضا يجوز. فلو أننا جمعنا الظهر والعصر، فهل يجوز الإنسان بعدما يصلي الظهر والعصر تقديما أنه يتنفل بعد العصر لأنه ما زال ما لحقش وقت العصر الأصلي، ولا لا يجوز له؟ فهمتم المسألة؟ نعم. إنسان لو جمع تقديم صلى الظهر والعصر تقديما في وقت الظهر، ثم بعد ذلك قال لك أنا الآن ما دام زل ما أذنش العصر نتنفل، يجوز له ذلك أم لا؟ نعم يصلي. هل العبرة بالفعل أم بالوقت؟ لا، العبرة بالفعل وليس بالوقت، بمعنى أنه لو صلى الظهر والعصر نهي عن الصلاة بعد العصر خلاص، فلا يجوز له أن يصلي حتى تغرب الشمس. طيب فإن قيل فماذا يفعل بركعتي راتبة الظهر؟ تسقط ولا كيف؟ هذه من ذوات الأسباب، يصلي الظهر ثم العصر ثم ماذا يصلي؟ ركعتين. طيب فإن قيل فإذا جمعنا بين المغرب والعشاء فمتى نصلي الوتر؟ وفين الجمع ما بين المغرب والعشاء صح؟ وننصرف إلى بيوتنا، فمتى نصلي الوتر؟ نصليها بعد الجمع مباشرة، لا ننتظر ماذا؟ إلى أن يدخل وقت العشاء، لأن الوتر مرتبط ماذا؟ بصلاة العشاء، هذا من جهة. ومن جهة ثانية هب أن إنسانا جمع بين المغرب والعشاء وأراد أن ينام، قل له لا تنام، استنى حتى يأذن العشاء، إذن ما الفائدة في الجمع؟ صح ولا لا؟ طيب الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. نعم، هذا الحديث هو خاتمة باب المواقيت، وددت أني أتمم هذا الحديث لكن ظاهر أن لا يتهيأ لنا، ولكن نأخذ طرفا منه حتى ندخل في باب جديد وهو باب صلاة الجماعة إن شاء الله في الأسبوع القادم. فحديث جابر أن عمر الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق، تقدم ماذا؟ تعريف الخندق وغزوة الأحزاب، بعدما غربت الشمس، بعدما غربت الشمس. جاء في رواية عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه من طريق آخر قال: بعدما أفطر الصائم، كلاهما بنفس المعنى، يفطر الصائم متى؟ بعدما ماذا؟ تغرب الشمس. قوله: فجعل يسب كفار قريش، يعني عمر الخطاب رضي الله عنه بدأ ماذا؟ يسب كفار قريش. قال العلماء: فيه دليل على جواز سب الكفار، الكفار يسبون ولا لا؟ الجواب: يسب، إلا إذا أدى سبهم إلى ماذا؟ إلى إطلاق ألسنتهم ماذا؟ في سب ديننا، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير. وإلا سب الكفار عامة خصوصا ليس أمامهم فهذا ماذا؟ فهذا جائز طبعا. وسب عمر الخطاب رضي الله عنه هؤلاء لأنهم أخروه ماذا؟ عن صلاة العصر، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ماذا؟ ملأ الله قبورهم ماذا وبيوتهم نارا، فداع عليهم. وعمر الخطاب رضي الله عنه سبهم، ولكن سب عمر رضي الله عنه كان ماذا؟ ليس بالكلام الفاحش والعياذ بالله، فإن عمر أبرأ وأتقى من أن يستعمل العبارات ماذا؟ غير اللائقة، لذلك استعمل ماذا؟ وإن كان لم يذكر الراوي ماذا قال عمر باللفظ. فجعل يسب كفار قريش، ثم قال: ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس ماذا؟ أن تغرب. طيب عمر رضي الله عنه صلى المغرب أو العصر قبل المغرب ولا بعد المغرب؟ قبل المغرب، قبل المغرب. طيب اللغويون منكم الذين عندهم شوية نحو كاد هذه تعتبر من أفعال المقاربة، صح؟ إيش هي أفعال المقاربة؟ هي أوشك وأيضا كرب. نعم، ما معنى أفعال المقاربة؟ لماذا سميت أفعال المقاربة؟ يقرب أن يقع ولكنه لم يقع. تقول مثلا كاد المعلم أن يكون رسولا، مثل ما قال. هل المعلم صار رسول؟ لا. فكاد معناه أنه قارب، اقترب أن يقع الخبر ولكنه لم يقع. هذه يسموها أفعال ماذا؟ المقاربة. كاد وأيضا أوشك وكرب، هذه كلها تسمى أفعال مقاربة. فتقول كاد شيئا يقع ولكن قد تقول كدت أن أسقط، معناها سقطت ولا لا؟ لم أسقط. طيب، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل كاد هذه، فذهب بعض أهل العلم كالكرماني وغير هؤلاء أن عمر لم يصلي إلا بعد إيش؟ بعد غروب الشمس، ولكن هذا غير صحيح، لأن كاد هذه نفيها إثبات وإثباتها نفي، يعني جاي في آخر وقت تكلمنا عن النحو. نفيها إثبات وإثباتها نفي، يعني لما تنفيها تثبت. أنت تقول كدت أسقط، معناه ماذا؟ لم أسقط. ولكن لو قلت ما كدت يعني نفيت، معناه سقطت. تمام؟ فقال عمر الخطاب رضي الله عنه ما كدت أو نعم أصليها ماذا؟ حتى كادت الشمس أن تغرب. حتى ماذا؟ كادت الشمس. فالشمس لم تغرب لأنه لم ينفيها، وأما الصلاة ماذا؟ فصلاها لأنه نفاها. فنفي كاد إثبات وإثباتها ماذا؟ نفي. هذه طبعا وكاد عادة فعل المقاربة طبعا هي من أخوات كان، هي تدخل على المبتدأ فترفعه ويصير اسما لها، والخبر ماذا تنصبه ويصير ماذا خبرا لها، ويكون خبرها فعل مضارع، دائما يكون فعل مضارع في محل ماذا؟ نصب اسم كاد. هذا هو الأصل. والأصل في كاد أنها لا تسبق بأن، لا تقول كاد أن يفعل، لا، إنما هذا في يسمى في أفعال من أخوات كاد، في تسمى أفعال أفعال الرجاء، مثل عسى ونعم وخلولق ونحو ذلك. عسى أن يأتيني الله بكم بهم ماذا؟ جميعا. عسى أن، هذه اللي يدخل فيها أن. طبعا ليش أنا أقول هذا؟ لأنه جاء في رواية عند الإمام البخاري من طريق الإسماعيلي، وجاء أيضا عند الإمام مسلم أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال حتى كادت الشمس أن تغرب، زاد لها أن. يقول الحافظ ابن حجر، يقول وهذا في تصرف الرواة باللفظ، وإلا عمر الخطاب رضي الله عنه فصيح اللسان أن يبعد. قال وهذا الدليل على جواز الرواية بالمعنى، لأن الرواة كان همهم ماذا؟ ينقلوا ماذا؟ هل صلى عمر أو لم يصلي؟ ولم يكن همهم ماذا؟ أن ينقلوا لنا هل تكلم عمر بالراجحة ولا بالمرجوحة؟ إن بعض الناس يترك الفكرة كلها ويجيب ماذا عن أنه وإن قل يا أخي خذ الفكرة حتى ولو لم تفهم ماذا تعمل أن أو ما الذي لا تعمله. طبعا هذا الحديث سوف يأخذ معنا يعني وقتا، وفيه الكثير من المسائل المهمة في قضاء الفوائد التي يجهلها الكثير من العامة، وللأسف إن شاء الله يعني سوف نأخذها بشيء من التفصيل والإيضاح في المجلس القادم بإذنه سبحانه وتعالى. نعم. نعم. يعني الأوقات التي يضيق فيها. نعم. لا، هنا لا نقول بأنه يحرم، بالنسبة خصوصا ماذا للنوافل ذوات الأسباب. النوافل نحن نتكلم عن النوافل ذوات الأسباب، لأن المسألة فيها خلاف. منهم من أجاز النوافل ذوات الأسباب لعموم الأحاديث، أي ساعة من الليل أو النهار، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لم يقيدها. ومنهم من قال: لا، ذوات الأسباب لا تصلى فيه، فمن صلاها وقع في الكراهة وليس في التحريم. أما من صلى النوافل المطلقة التي ما عندهاش مال أي سبب، فلا شك بأن الأصل في النهي أنه مال للتحريم. ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا، النهي مال يقتضي أيضا التحريم. نعم. ذهب للمسجد أو ذهب للجماعة السائل، خصوصا إذا كنت في النهي يعني في أوقات القراءة، أوقات مضيئة. نعم. يعني إذا كان السائل في المسجد أو في المنطقة، نعم. من الناس تصلي فيها. نعم. يعني قد يتساءل الناس. يعني السائل يصلى إيش؟ يعني أنه يصلى في ركعتين. تحية المسجد مثلا في نعم. إذا كان السائل في ذلك المسجد أو في تلك المنطقة أنها تصلى النوافل ذوات الأسباب، وإن كان نحن لا نقول بأن تحية المسجد من النوافل بل هي من الواجبات، ولكن لو اعتقد الإنسان أنها نافلة وتدخل في النوافل ذوات الأسباب، وجد هو يعتقد أنه لا تصلى النوافل ذوات الأسباب في أوقات النهي المضيقة، دخل منطقة أو مسجد كلهم يصلون، فلا بد أن يصلي اتقاء ماذا لشر الخلاف، لأن الخلاف شر. الخلاف شر. يعني انظروا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته يصلي ماذا جالس، والصحابة ماذا من خلفه يصلون ماذا قياما لأنهم أصحاء، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أن يصلوا ماذا جلوسا. الآن القيام في الصلاة سنة ولا واجب ولا ركن؟ ركن. ركن. أمرهم بإسقاط ركن ماذا حتى يتحد ماذا صورة المسجد، صورة المسجد. فلذلك وحدة المسجد هذا من أعظم مقاصد الإسلام. انظر مسجد دوار، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه رغم أنه مسجد، لأنه كان يؤدي إلى الفرقة، فأي فرقة توجد في المسجد لابد أن يقضى، وحتى يقضى على الفرقة لابد أن يكون ماذا قول الإمام هو الذي يراعى. ولذلك أحيانا، وهذا أحيانا يكون من قلة الفقه، تجد الإنسان يأتي إلى مسجد. لذلك أنا دائما أقول لهم إذا جئت مسجد لقيت درس فركوني من المسائل الفقهية خاصة، لأنه قد يكون لإمام المسجد عنده ماذا فتوى يسير بها، وتأتي أنت ماذا وتنقض هذه الفتوى ويسير ماذا بلبلة وفرقة في المسجد. لذلك مراعاة مذهب الإمام ماذا هو المطلوب، وهذا الذي وجدنا عليه مشايخنا والذي ماذا نص عليه كثير من أهل العلم. نعم. نعم. لا الآن. نعم. هي الآن ركعتي الطواف وقتها ماذا وقتها موسعة، وليس ماذا وقتا مضيقا، وبالتالي الإنسان يصليها الأصل ماذا في المسجد الحرام، ولكن إذا اعترضه عارض فله ماذا أن يؤخرها لأنها ليست من الواجب من السنن المضيقة. لأنه فعل عمر الخطاب رضي الله عنه لا يستدل به على أنه يرى عدم الجواز، لأنه يمكن أن يؤول بعدة تأويلات، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال فإنه يقبل به الاستدلال كما هو عند الأصوليين. هذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.